الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. يقول: طالب علم مغترب وليس له دخل يغطي نفقاته إلا أن أباه يستطيع أن ينفق عليه، ولكن والده يعمل في مطعم يبيع الخمور والمحرمات، فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة والحال كما ذكر؟ الحمد لله، أنا أرى والله أعلم أنك إذا كنت في حال السعة والاختيار ألا تأخذ من نفقة مال أبيك، لأنك تعلم أنها نفقة من مكسب خبيث، كما ذكرت في السؤال أنه يعمل في هذه المطاعم التي تبيع الخمور ولحوم الخنازير أو كما ذكرت. فهذه المكاسب التي تدخل على والدك من هذه الجهات لا جرم أنها أموال كاسدة فاسدة باطلة على والدك إثمها، فالواجب عليك ألا تقبل شيئا من ذلك في حال السعة والاختيار. أما إذا حل عليك الضيق فلم تجد شيئا من أبواب المكاسب مفتوحا وأنت مضطر اضطرارا عظيما إلى شيء من النفقة حتى تقيم بها أودك أو تقيم بها شيئا من شؤون حياتك الضرورية التي تحتاجها الحاجة الملحة، فلا أرى في ذلك بأسا، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا تأخذ إلا من مال والدك هذا إلا بقدر الحاجة. ولكن أريد التنبيه على أمرين. الأمر الأول يا أخي الكريم، أريدك أن تناصح والدك وفقك الله وأن تبذل له الدعاء في ثلث الليل الآخر وفي أوقات الاستجابة أن يمن الله عز وجل عليه بالتوبة النصوح والبعد عن هذه المكاسب وأن يتوب الله عز وجل عليه، فإنه والدك، ولا جرم أني أعلم أن قلبك يتقطع إذا علمت أن والدك قد يتقحم أبواب الذنوب والمعاصي ويبارز الله عز وجل بما حرمه عليه، ولكن أيد هذه الحسرات في قلبك، أيدها بموعظته ونصيحته بالنبرة المشفقة والكلمة الطيبة، وأكثر من الدعاء له لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه فيترك هذه المكاسب فيبدله الله عز وجل مكاسب حلال خيرا منها بإذنه تبارك وتعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. التنبيه الثاني وفقك الله، يجب عليك بارك الله فيك ألا تيأس، فإن أبواب الحلال كثيرة، وأنت تستطيع إذا اجتهدت ولم تفتر وأنت تستطيع إن شاء الله إذا اجتهدت ولم تفتر ولم تكن خمولا كسولا متقاعسا، تستطيع أن تجد لك إن شاء الله بابا من أبواب الخير يدر عليك مالا يغنيك في نفقاتك الضرورية والحاجية، بل وربما التحسينية التكميلية أيضا، حتى لا تضطر إلى شيء من مال والدك. فحاول واجتهد وابحث، ولا جرم أن عملا ولو كان فيه دناء خير من أن تمد يدك إلى المال الحرام الذي يعني يكتسبه والدك. ثم اعلم وفقك الله أيضا أمرا آخر، وهي أن والدك إذا لم يكن له دخل حلال إلا هذه المكاسب المحرمة فقط، فهو ليس له عمل آخر يدر عليه مالا حلالا، بل جميع ما في يد والدك وما في حسابه في البنك وما عنده من الأموال إنما هو من هذا الوجه المكسب المحرم، فهذا لا يجوز لك أخذ شيء منه إلا في حال الضرورة أو الحاجة الملحة. وأما إذا كان لوالدك مكاسب محرمة ولكن أيضا في نفس الوقت له مكاسب أخرى حلال، فيكون مال والدك من المال المختلط، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتوسع في مال والدك، لأنه ليس متمخضا في الحرام، فإنه ليس متمخضا في الحرام. والخلاصة وفقك الله أن أقول: إذا كان مال والدك متمخضا في الحرام وليس له جهة يكتسب منها وهي حلال، فإنه لا يجوز لك أخذ شيء مما يعطيكه إلا في حال الضرورة أو الحاجة الملحة. الأمر الثاني: إذا كنت مستغنيا عن هذه النفقة التي تسألها من والدك بشيء من الكسب الحلال ولو بعد البحث والتحري، فحينئذ لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذا المال، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذا المال. النقطة الثالثة: إذا كان مال والدك مخلوطا بحلال وحرام فيجوز لك أن تتوسع في ماله لعدم تمخضه في الحرام والله أعلم. وأما قولك هل يجوز أن أخذ من زكاته، فأنا أقول لا يجوز لك أن تأخذ من زكاة شيء من ماله لأمرين. الأمر الأول لأن هذا المال حرام لم يدخل تحت ملكية والدك أصلا، فهو مال يجب على والدك أن يتخلص منه كله. الأمر الثاني أنه حتى وإن سلمنا أن مال والدك حلال ولا حرمة ولا حرام فيه، فإن الوالد لا يجوز أن يعطي الزكاة لولده في قول عامة أهل العلم والله أعلم. وأما إذا كان قصدك أنك تأخذ من زكاة غيرك غير أبيك، فإنه يجوز لك أن تأخذ من مال الزكاة لأنك يعني توصف بالفقر والمسكنة، إذ ليس ثمة جهة تكتسب منها وليس ثمة مال يقوم به أودك وتحقق ويعني تقضي به حاجاتك. فإذا كنت تقصد بهل يجوز أن آخذ الزكاة أي زكاة غير والدي، فأقول نعم يجوز لك أن تأخذ من الزكاة حتى يفتح الله عز وجل عليك أوجه المكاسب والله أعلم.